حيران الباب بالبهاء والجمال، حيران الباب بالبهاء والجمال، وسبى سبى الأحباب في ليالي الوصال، وسبى الأحباب في ليالي الوصال. أخجل الأقمار حسنهن فتان، أخجل الأقمار حسنهن فتان، وضنى ضنى الأفكار وجهه مذبان، وضنى الأفكار وجهه قد أتى للعالمين داعيا للسلام، قد أتى للعالمين داعيا للسلام، قد أتى للعالمين داعيا أهل السلام، وفي نور اليقين باحيا للظلام، وفي نور اليقين باحيا للظلام. ليت شعري أراه